السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله تبارك وتعالى قبل أن نبدأ هذه الحلقة أن يفرج عنا ما نحن فيه. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا اقبضنا إليك غير مفتونين. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الحلقة الثانية من حلقات تعلم محكمات الإسلام من خلال سورة يونس. يمكن أن نعطي عنوانا عاما لهذه الحلقة من قول الله تبارك وتعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن أمور. أولا، ما هي أبواب الإيمان؟ ما هي القضايا التي تبحث في أبواب الإيمان؟ أيضا سنتكلم عن فكرة مهمة، وهي أن تعلم المحكمات والقواعد لا بد أن يكون مقدما على تعلم الجزئيات والفروع ورد الإشكالات وكشف الشبهات. ثم نتحدث عن سورة يونس وأنها مكية ودلالات كونها مكية. ثم نتكلم عن أهم ما جاءت سورة يونس ببيانه، والذي يمكن أن نسميه بمقاصد السورة الكبرى. ثم نتكلم عن ملخص نمر فيه على السورة كلها، ملخص يعني يكون جامعا لأهم موضوعات السورة، ثم نصل من ذلك إلى سبب تسميتها. أذكر بأهم مقصد من دراستنا لهذه السورة الكريمة، أننا أردنا أن نتعلم محكمات الإسلام من خلال القرآن. واخترت هذه السورة، ذكرت الأسباب في المحاضرة الأولى، وأن هذه السورة جمعت كل القضايا الكبرى التي تؤسس المؤمن قبل الدخول في التفاصيل أو في الجزئيات أو في الفروع. الفقرة الأولى عندنا في هذه المحاضرة: ما هي القضايا الكبرى التي تبحث في مسائل الإيمان؟ أو ممكن أن نسميها الأسئلة الوجودية الكبرى، أو ما هي القضايا التي تعد مدخلا لكل التفاصيل الشرعية؟ القضية الأولى هي قضية بدء الخلق، يعني من أين أتينا وكيف؟ القضية الثانية: الإيمان بالله وبحكمته في خلقه وأمره. ثم الكلام عن الوحي، عن النبوة، عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، عن البعث وعن الجزاء. هذه القضايا تعد هي أساس القضايا، وكل ما يأتي من مسائل التي يسمونها الإلهيات أو المسائل أو الأسئلة الوجودية الكبرى، كل هذا يتفرع عن هذه الأمور: بدء الخلق والغاية من وجود الخلق وكيف يهتدي الخلق، ثم بعد ذلك الجزاء أو البعث أو الحساب. أبواب الإيمان التي تدرس في الكتب التي تسمى بكتب العقيدة، وأنا أحب أن أسميها بكتب الإيمان، أول باب يبحث هو مسائل المعرفة. من أين نأخذ ديننا؟ هذا هو الباب الأول، يعني ما هي مصادر المعرفة؟ كيف يهتدي العبد في مسائل دينه؟ هنا يبحث الحس والعقل والفطرة والوحي. يبحث مثلا: هل يوجد تعارض بين العقل والوحي؟ يبحث مسألة تسمى بالتحسين والتقبيح العقليين، وغير ذلك من المسائل التي هي تحت بند من أين نعرف ديننا، كيف نهتدي. المسألة الثانية التي تبحث في الإيمان هي مسائل الإيمان، التي يتكلم فيها عن معنى الإيمان، وعن دخول العمل في الإيمان، وعن أن الإيمان يزيد وينقص، وعن بعض المسائل الفرعية كالاستثناء في الإيمان ونحو ذلك. يتكلم فيها كذلك عن الكفر، ما هي المكفرات وما هي الموانع والضوابط والشروط. يتكلم كذلك عن الإيمان بالله والعلم بأسماء الله ومحامده، والكلام عن خلقه وعن تقديره وتدبيره. والكلام عن حكمته تبارك وتعالى من الخلق، وعن إخلاص العبادة لله وهو حق الله على عباده. كذلك يبحث الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب وأهم الكتب القرآن، الإيمان بالنبوات أو بالرسل، وأهم الرسالات هي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبحث كذلك الإيمان باليوم الآخر، ويتكلم فيه عن أشراط الساعة وعن الفتن وعن القبر، فتنة القبر، وعن البعث والجزاء والحساب وغير ذلك. كذلك من أخص ما يبحث في مسائل الإيمان الإيمان بالقدر، يتحدث فيه عن علم الله تبارك وتعالى وكتابته كل شيء في اللوح المحفوظ، يتحدث فيه عن خلق الله لكل شيء، يتحدث فيه عن قدرة الله، عن مشيئة الله، يتحدث فيه عن حكمة الله، يتحدث فيه عن عمل العبد، وأن العبد له قدرة واختيارا وله إرادة. أيضا يتحدث في هذه الأبواب عن إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وعن تزكية النفس وأعمال القلوب والاستقامة وغير ذلك من الأمور. كل هذه الأبواب يا شباب لابد أن يكون عند طالب العلم أو عند المسلم العادي محكمات فيها، لابد أن يتعلم القواعد الكلية أولا وأن يضبطها، أن يعرف ما هي القواعد الكلية والمحكمات لكل باب منها قبل أن يدخل في الجزئيات والتفاصيل والفروع. لابد أن يكون عنده ضوابط، عنده محكمات، عنده قواعد، يعرف الهدى ويعرف أدلة الهدى ويعرف الفرقان بين الحق والباطل في كل مسألة. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالقرآن فيه بيان الهدى وفيه بينات الهدى الأدلة والبراهين، وفيه كذلك الفرقان بين الحق والباطل، يعني أنه لا يذكر الحق فقط وإنما يذكر براهين الحق ويذكر الفرقان بين الحق والباطل. ويمكن أن نستخلص هذه الطريقة من قول الله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والإحكام بمعنى الإتقان، فالله سبحانه وتعالى أحكم آياته، وتكلمنا عن معنى الإحكام وسيأتي معنى إن شاء الله تبارك وتعالى بتفصيل أكثر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، اختلف المفسرون في معنى الإحكام والتفصيل، وكأن المعنى الأقرب والله أعلم هو الذي خلص إليه الطبري رحمه الله، أن الإحكام أن الله تبارك وتعالى أحكم كتابه، أحكم آيات كتابه من الدخل ومن الخلل ومن كل باطل، وفرق بين الحق والباطل، ثم فصل بعد ذلك الأمر والنهي. يعني قريب من الفكرة التي نريد أن نتكلم عنها، وهي أن يكون تعلم المحكمات أولا. يمكن أن نستفيد هنا بعدة أمور من هذه الآية. الأمر الأول أن نتعلم القضايا الكبرى التي هي مدخل لما بعدها، والتي لا يصح أبدا أن ندخل في الجزئيات دون أن نمر عليها، وهذه القضايا هي الأساس. الكلام عن بدء الخلق وعن حكمة الله تبارك وتعالى في الخلق، وأن الله تبارك وتعالى هو الرب، هو المدبر، هو الذي يحيي ويميت، فينبغي أن يكون الإله المعبود، وأنه تبارك وتعالى حكيم، لا يمكن أن يكون خلق الخلق باطلا أو لعبا أو لهوا أو عبثا أو بغير أمر ونهي، لا بد أن يكون خلقهم لحكمة، ولا بد أن يكون أنزل هدى يهتدون به، ولا بد أن يكون أرسل رسولا يعلمهم دينهم ويفقههم بمراد الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون لهم مرجع. كل هذه الأمور هي أساسيات لا يمكن أن تتجاوز، فلا بد أن نتعلمها وأن نعرف حججها وبراهينها وأن نعرف ما نسب إليها من الباطل. هذا قبل أن ندخل في تفاصيل الشريعة وكيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية الصيام وكيفية الحج، لا، هذه الأمور هي الأمور الكلية. الفائدة الثانية أننا إذا درسنا بابا من الأبواب، أردنا مثلا أن ندرس باب الإيمان أو مسألة الإيمان، لا يصح أن ندرس الجزئيات أو رد الشبهات أو رد الإشكالات قبل أن نعرف المحكمات والقواعد. يأتي مثلا طالب علم يريد أن يدرس مسألة مثلا الحكم الإعذار بالجهل في مسائل الإيمان أو في مسائل الشرك مثلا، فيدرس هذا دون أن يدرس محكمات باب الإيمان، أو يريد أن يرد شبهة لبعض مثلا من يكفرون الناس بغير حق، أو شبهة للمرجئة دون أن يحكم الأصول أو المحكمات في كل باب، هذا خطأ. يبقى لابد عند دراسة أي باب، يعني اتفقنا الأمر الأول هو أن ندرس القضايا الكلية. هذه القضايا الكلية التي تكلمنا فيها عن بدء الخلق وعن حكمة الله في خلقه وأمره وعن الوحي وعن القرآن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن براهين النبوة، عن صدق القرآن، عن البعث والجزاء، كل هذا الذي هيأ به النبي صلى الله عليه وسلم نفوس أصحابه لما كان في بداية الدعوة، ثم بعد ذلك نزل الحلال والحرام وتفصيل الأمر والنهي. وذكرنا أسباب ذلك في المحاضرات السابقة، وقيمة أن يتعلم المؤمن هذه المحكمات حتى تتهيأ نفسه لما بعد ذلك من التفاصيل والجزئيات والفروع، وأن يستقيم عليها. وذكرنا عاقبة من تجاوز هذه الأمور، في باب العلم يكون عنده شك، وفي باب العمل يكون عنده هوى. وبقدر ثبات المحكمات علما بها وفقها لها وعلما بحججها والفرقان بينها وبين الباطل، يثبت القلب على الهدى وتتهيأ النفس لقبول الشريعة بتفاصيلها. وهذا هو الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كان يعلمهم الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن. عند كل باب من هذه الأبواب إذا أردنا بتفصيل، أيضا لابد أن نعرف محكمات الباب وقواعده الكلية قبل أن ندخل في التفاصيل. يمكن هنا أن نذكر قولا لأحد أئمة الإسلام وهو الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. وله مقالات أخرى كثيرة أنا دونتها لكم إن شاء الله تجدونها مكتوبة في المحاضرة، وإنما أذكر هنا ملخصها. من الأمور المهمة يا شباب هنا أننا في دراستنا لمحكمات الإسلام من خلال سورة يونس إن شاء الله سنركز على المسائل الكبرى، ونركز على أهم البراهين على تلك المسائل، ونركز على الفرقان بين الحق والباطل في هذه المسألة من خلال الوحي، ولن نتطرق إلى الجزئيات ولا الإشكالات ولا الشبهات إلا بقدر الحاجة وعند الحاجة، ولن نتوسع فيها إلا بقدر وجودها في الآيات. الله سبحانه وتعالى كما أنه فصل الحق وفصل سبيل المؤمنين، كذلك فصل سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يكن عالما بالجاهلية. فلا بد أن تكون كما أنك تعرف الحق والهدى بأدلته وبراهينه، لا بد أن تعرف الباطل حتى تميزه، كما كان يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكان يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. أنا ذكرت لكم هنا جملة من الأمور المهمة التي تخص تعلم المحكمات قبل الشبهات، يمكن أن نتجاوزها إن شاء الله لأنكم عرفتم الفكرة الأساسية، وهي ضرورة تعلم المحكمات والقواعد في القضايا الكلية وقبل الدخول في الجزئيات والفروع والتفاصيل. فيمكن أن نتجاوز هذه المقدمات وإن كانت هي مهمة، لكن يعني أخذنا خلاصتها إن شاء الله. الآن أود أن أدخل على أهم ما جاءت السورة ببيانه، أو خلينا نتكلم أولا عن دلالات أن هذه السورة مكية. هذه السورة يا شباب هي نزلت في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يواجهون كفار قريش وصدهم عن سبيل الله، يواجهون تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وادعاء أنه يفتري الوحي وأنه ساحر أو مجنون أو كاهن أو غير ذلك مما نسبوه كذبا وزورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام وإلى الوحي أو القرآن. هذه السورة كانت تتكلم عن قضايا مهمة جدا كان يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في مكة. فهذه السورة تتكلم عن أن القرآن محكم، تتكلم عن أنه صدق من عند الله، تتكلم عن تعجب الكفار من اصطفاء رجل منهم لينذرهم، ويبشرهم، تتكلم كذلك عن قدرة الله تبارك وتعالى. لكن السؤال الذي ينبغي أن تقف معه، ما علاقة أن يأتي ذكر أن هؤلاء الكفار أنكروا أو تعجبوا من أن يرسل الله رسولا إلى البشر منهم، وأنكروا الوحي وكذبوا بالوحي، ما دلالة أو ما علاقة ذلك بأن يذكر الله تبارك وتعالى آياته في خلقه؟ في الواقع هذا أمر مهم جدا. الله سبحانه وتعالى بيّن أن آياته في خلقه متوافقة مع آياته في أمره اللي هو الوحي، وكذلك متوافقة مع آيات النبوة اللي هي البراهين اللي يسميها كثير من المتكلمين وتبعهم عدد من أهل السنة، أنهم سموها بالمعجزة، والاسم الصحيح لها أنها بصائر، أنها آيات، أنها براهين، أنها سلطان، أنها بينات أو حجج، هذا هو الاسم الصحيح لها، وهو أبلغ دلالة من لفظ المعجزة. المهم أن هذه الآيات آيات الله في خلقه، وآيات الله في أمره وهو الوحي، وآيات الله للأنبياء كلها متوافقة في الدلالة على أن هذا الإله قدير وعليم وحكيم، خلق الخلق لحكمة، ولا يمكن أن يكون خلق الخلق سدى، لا يؤمرون ولا ينهون، ولا بد إذا أمرهم ونهاهم أن يكون أنزل لهم كتابا يهتدون به، وأرسل لهم رسلا، ولا بد أن يكون لهم ميعاد، لا بد أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يستدل بحكمته وإحكامه في آياته الخلقية، يعني في خلقه، على أنه حكيم، لا يمكن أن يكون خلق الخلق عبثا، ولا خلقهم لعبا ولا لهوا ولا سدى، لا يؤمرون ولا ينهون، ولا بد أن يكون لهم يوم يجزون فيه، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ثم ذكر في هذا السياق بدء الخلق، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ فهذا يؤكد على هذه الفكرة الدقيقة والتي أبرزتها سورة يونس بجلاء، وهي أن آيات الله تبارك وتعالى في خلقه وآيات الأنبياء وآيات الوحي كلها تتلاقى في بيان حكمة الله، وفي بيان رحمة الله، وفي بيان عدل الله، وفي بيان أن الله تبارك وتعالى له وحي وهداية، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. الذين لم يتدبروا في خلق الله، الذين لم يتدبروا في خلق الله ولم يجعلوا، يعني الذين لم يتدبروا في خلق الله هم الذين لم يفهموا هذا، لم يفهموا حكمة الله ولا إحكامه في خلقه، فبالتالي أنكروا الوحي وأنكروا الرسالة، وظنوا أنهم يعني خلقوا في هذه الدنيا باطلا أو لعبا أو لهوا، أو ليس لهم أمر ولا نهي، أو أنهم ليس لهم مرد أو يوم يرجعون فيه إلى الله. لذلك الله سبحانه وتعالى لما بين ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون، الله سبحانه وتعالى بين هنا أن الذين يعلمون هم الذين انتفعوا بوجود هذه الآيات، ثم بعد ذلك قال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، ثم ذكر الطرف الآخر، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تلاحظ هنا هذا المعنى، أن الذين آمنوا انتفعوا بالآيات، فترتب كل ما يأتي على هذه المقدمة، التفكر في آيات الله، وأن هذا الإله الذي أحكم هذا الكون لا يمكن أن يكون خلقنا عبثا ولا لعبا إلى آخر ما قلناه. أما الذين لم يتدبروا هذه الآيات ولم يتفكروا ولم ينظروا، فأولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذا هو الذي حملهم على أن يرضوا بالحياة الدنيا ويطمئنوا بها، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فبالتالي لم يؤمنوا برسالات الله، ولم يؤمنوا بالوحي، ولم يؤمنوا بحكمة الله، ولم يؤمنوا بالتالي بالجزاء والحساب والبعث، فكأن كل هذا متوافق في بيان حكمة الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه هو المدبر وهو الخالق وهو الذي يملك الضر والنفع، وبين أن هؤلاء الكفار يعني غاية ما يحتاجون فيه إلى ربهم هي أمور دنيوية، وكذلك يشركون في عبادته، فهم لا يرجون الله. وإذا دعوا الله تبارك وتعالى إنما يدعونه في أمر دنيوي الدنيوي، إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فبالتالي هم ليس لهم رجاء في الآخرة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. حتى في عبادتهم لله التي هي مرتبطة بالدنيا لا يوحدون الله، وإنما يشركون بعبادته، اتخذوا شفعاء كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. يعني ملخص عبادتهم هو نوع من الوسائل التي يتخذونها لنيل مصالح دنيوية، ليس عندهم رجاء في الآخرة. الله سبحانه وتعالى أقام البراهين على حكمته وعلى آياته في خلقه وأمره، وتكلم عن بدء الخلق والحكمة والمصير، وتكلم عن الجزاء، وتكلم عن أن المخالفين له ليس معهم لا حجة ولا برهان ولا سلطان، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. كذلك بيّن سبحانه أنه هو وحده الإله الحق المعبود. لكن أريد أن نقف هنا مع آية لها دلالة عظيمة في هذه السورة، وتبين مقصدا رئيسا في السورة. الله سبحانه وتعالى قال: قل هل من شركائكم، طبعا بعدما بيّن أن الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع والذي يحيي ويميت ويدبر الأمر إلى آخر الآيات، قال: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ثم الله سبحانه وتعالى قال: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. ما دلالات ذلك؟ هذا له دلالة عظيمة جدا بما افتتحت الكلام به، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبين أن الإله الحق، الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الأصنام أو عن المعبودات من دونه، بين أن هذه المعبودات ليس لها شيء في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، اللي هي مسائل التي يمكن أن نسميها بمسائل الربوبية، الرب معنى الرب الذي يربي والذي يرزق والذي يحيي ويميت ويملك الضر والنفع، فليس لهم نصيب في شيء من ذلك، لا يملكونه. وهم كذلك لا يأمرون ولا ينهون، يعني هم الأصنام هل هي كانت تأمر عابديها بأشياء وتنهاهم؟ ليس لهم شريعة، هذا هو الأمر الثاني. ثالثا، ليس عندهم هدى، ليس لهم هدى، وليس لهم جزاء، لا ثواب ولا عقاب، واضح كده؟ كل هذه المعاني تؤكد أن الإله الحق لا بد أن يكون حكيما، وأن يكون له أمر ونهي، وأن يكون منه هدى، وأن يكون منه جزاء. فكل هذا واضح في بيان المقاصد الكبرى أو القضايا الكبرى التي يترتب عليها كل الجزئيات بعد ذلك. طبعا هذه الجزئيات هي ليست جزئيات، هي أيضا قضايا كبرى، لكنها مترتبة على هذه الفكرة، أن تؤمن، أن تتفكر في خلق الله، وأن تؤمن أن الذي خلق هذا الخلق لا بد أن يكون قديرا عليما حكيما. وهذا الإله الذي خلق هذا الخلق لا يمكن بعد أن أحكمه هذا الإحكام، لا يمكن إلا أن يكون حكيما، خلق الخلق لحكمة، هذه الحكمة لا بد أن يبينها لعباده. كيف سيعرفون هذه الحكمة؟ عن طريق الرسل. كيف يهتدي الرسل وكيف يهدون الناس؟ بالوحي. فلا بد من الحكمة. أولا، هذا الإحكام في الكون هو الذي قادنا لما بعده، قادنا للحكمة وقادنا للغاية أو حكمة الله عموما والحكمة من خلقه، ودلنا كيف نعرف هذه الغاية، كيف نعرف أن الذي خلق هذا الكون هو الله. نحن سنعرف أن خالق هذا الكون لا شك أن يكون عليما قديرا حكيما، لكن ما اسمه؟ هذا عرفناه عن طريق الرسل. الرسل أخبرونا عن الله وأخبرونا عن الغاية من الخلق. نحن نعرف أن الذي خلق هذا الخلق لا يمكن أن يكون خلقه باطلا، لكن ما هي الحكمة من الخلق؟ عرفناها عن طريق الرسل. وعن طريق هذه الحكمة عرفنا أن هذا الإله إذا كان له حكمة له مراد منا، وهي أن نعبده، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يؤكد أن الله أراد أن نعبده، واضح؟ سنتكلم بعد ذلك عن معنى هذه الإرادة، وأنها يعني إرادة قد تسمى بالإرادة الشرعية، يعني أن الله أرادها منا أمرا، لكن بعض الناس لا يستقيم عليها. نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، هذا سيأتي إن شاء الله. فإذا عرفنا أن هذا الإله يريد منا مرادا فلا بد أن نعرف ما هذا المراد، نعرفه عن طريق الرسل. طيب كيف نهتدي؟ عن طريق الوحي. طيب إذا كان هناك غاية وحكمة وأمر ونهي، لابد أن يكون هناك جزاء. لذلك الله سبحانه وتعالى سبح نفسه عن أن يكون خلق باطلا أو خلق بغير أو خلق بغير أو كان له مراد بغير هدى أو بغير وحي. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كيف هذا؟ كيف يكون للإله مراد ولا ينزل هدى لعباده؟ أيضا الله سبحانه وتعالى بين هذا المعنى كثيرا. لذلك أول ما أنزل الله آدم إلى الأرض أو أول ما هبط آدم إلى الأرض، الله سبحانه وتعالى بين أن العباد لا يمكن أن يستقيموا، لا يمكن أن يقيموا القسط على الأرض إلا بالوحي. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طيب يمكن هنا أن نتكلم عن أهم ما جاءت سورة يونس ببيانه. يسمون هذا المعنى هو مقاصد السورة. شوفوا يا شباب، بداية نحن حينما نريد أن ندرس سورة من سور القرآن بشيء من التدبر أو التفكر، لا بد أن نعرف طريق ذلك. أنا لا أحب هنا أن يعتمد الطالب على المراجع، وإنما أحب أن يمارس ذلك من باب التدريب. يعني أنت تفرق بين مجال التدريب ومجال العلم أو مجال التعليم. أنت حينما تتدرب يمكن أن تتدرب على بحث علمي، على اختصار كتاب، على تلخيص أفكار كتاب، يمكن أن تتدرب على أن تفسر الآية من نفسك، هذا مجرد تدريب وليس لتنشره بين الناس. ثم تنظر في التفاسير هل يعني اقترب، يعني أنت مثلا الآن تتدرب على الإعراب مثلا، فأنت تحاول أن تتدرب تختار آية من الآيات وتعربها وحدك، ثم بعد ذلك تنظر في كتب الإعراب حتى تقيس مستواك. نحن حينما نريد أن نعرف أهم ما جاءت به سورة من السور، لابد أن نقرأها وأن نحاول أن ننظر إلى المعاني التي تكررت أو المعاني التي جاء الوحي بالاستدلال لها أو بالبرهان لها أو ببيان الباطل الذي ادعي فيها. فإن حينما نأتي إلى سورة معينة، خلينا نطبق هذا مثلا على سورة يونس. أنت حينما تقرأ سورة يونس ستجد مجموعة من الأمور اعتنت السورة ببيانها. هذه الأمور تكررت، هذه الأمور ذكر براهينها، هذه الأمور ذكر الباطل فيها ورده، فهذا يؤكد لك أن هذه الأمور مقصودة البيان. أول أمر من هذه الأمور يظهر لك هو بيان آيات الله في خلقه، وأنها برهان على علمه وقدرته ورحمته وحكمته من خلقه. هذا جاء كثيرا جدا وهو متوافق مع مقاصد السور المكية في بيان حكمة الله في خلق أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، كذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة صاد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يمكن أن يسوي الله بين من عرف الحكمة من خلقه ومن طلب الهداية من الوحي ومن الرسل واستقام وجاهد نفسه وسعى للآخرة سعيها، لا يمكن أن يسويه بمن كان كالأنعام بل هو أضل سبيلا. لا يمكن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لذلك الله سبحانه وتعالى كذلك ذكر في سياق سورة القيامة، ذكر هذا المعنى، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا الإنسان الذي أراد العاجلة هو الذي ظن بربه أنه خلق الخلق لغير حكمة، فلذلك لم يعمل وكان مريدا للعاجلة وكان ناسيا للآخرة، فله الويل. ثم الله سبحانه وتعالى يبين، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي خلق هذا الخلق وأحكمه بهذه الصورة، ألا يكون له حكمة وغاية؟ ألا يكون له بعث؟ ألا يكون قادرا على البعث ليجازي العباد؟ الله سبحانه وتعالى ذكر هذا كثيرا في هذه السورة وذكرنا دلالاته. طيب، أظن أن هذه النقطة تكلمنا عنها بتوسع، والله سبحانه وتعالى بين آياته في خلقه. أولا شباب، حينما نتكلم عن الآيات فنحن نريد الكلام عن 3 آيات أو 3 أنواع من الآيات: آيات الله في خلقه، والوحي اللي هو القرآن أو كتب الله تبارك وتعالى، الوحي المنزل أو المنزل أو الهدى، ونتكلم عن آيات الأنبياء، يعني براهين صدق الأنبياء. كل هذه الآيات متوافقة في سبيل واحد: الدلالة على حكمة الله، على قدرة الله، على علم الله، على أن الخلق لهم غاية من خلقهم، على أن هناك أمر ونهي وشريعة، وعلى أن الله تبارك وتعالى يبعث العباد ليجازيهم ويفرق بين المؤمن والكافر. الأمر الثالث الذي يمكن أن نتكلم عنه، احنا تكلمنا في الأمر الأول، الأمر الأول أقصد الثاني، الأمر الأول تكلمنا عنه وهو آيات الله في خلقه، وأن هذه الآيات تدل على معنى واحد وهو أن هذا الإله حكيم، تكلمنا عن هذا المعنى. الأمر الثاني الواضح في هذه السورة يا شباب هو القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى تكلم عن القرآن الكريم في هذه السورة كثيرا، تكلم عن أمور كلية تخص القرآن. تكلم عن أن هذا القرآن حكيم، يعني محكم ومتقن، وأنه يحكم، يعني أنه يحكم ويفصل بين الناس، وأن هذا القرآن آيات بينات وحق ومن عند الله، لا يملك أحد أن يغيره، ولا يملك أن يبدله. تكلم عن أن القرآن هدى يهدي إلى الحق، وأنه شفاء من أمراض القلوب، الشبهات والرياء والحسد وغير ذلك من الأمور من باب العلم أو العمل. تكلم عن أنه رحمة ونذير وبشير، ثم ذكر براهين عقلية تدل على أن القرآن من عند الله وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على أن القرآن صدق وحق. هذه آيات كثيرة جدا: ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، إلى آخر الآيات. أيضا الله سبحانه وتعالى تكلم، وهذا هو الأمر الثالث، تكلم عن العلم بالله، وتكلم عن حكمة الله، وتكلم عن رحمة الله تبارك وتعالى، وتكلم، ودي بفكرة مركزية في الكتاب في السورة يا شباب، أن الله تبارك وتعالى حكيم وعدل ولا يظلم الناس شيئا. يعني الله سبحانه وتعالى لأنه حكيم وعدل أقام الحجة وبين وهدى، والله يدعو إلى دار السلام، يريد الله ليبين لكم. الله سبحانه وتعالى بين أنه لا يمكن أن يضل عبدا إلا بسبب من العبد، ويضل الله الظالمين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، تكلمنا عن هذه النقطة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، تكلمنا عن هذه النقطة بتوسع في الدرس الأول. وهنا في هذه السورة تكلم عن هذا المعنى كثيرا، وهو أن العبد إنما يجازيه الله بعمله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. قال الله تعالى مثلا: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ما والفعل بعدها بتأتي بمعنى المصدر، يعني بكفرهم، واضح كده؟ كذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، يعني بكسبهم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. نلاحظ هذا المعنى كثيرا يتكرر، ويبين أن الله سبحانه وتعالى لم يضل هؤلاء أو لم يعاقب هؤلاء إلا بأعمال قاموا بها. وكل ما يخرج عن علم الإنسان أو قدرته أو اختياره فهو معفو عنه، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه عليه. الله سبحانه وتعالى قال: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. الله سبحانه وتعالى قال: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. بسبب فسقهم المتكرر الله سبحانه وتعالى أحق عليهم أنهم لا يؤمنون، كما ذكر في فرعون وقومه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهذا بكسب الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال: إن صرفوا صرف الله قلوبهم، فأضله الله على علم. وفي المقابل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالله سبحانه وتعالى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وهذا يؤكد مسؤولية العبد عن عمله وعن جزائه ونصيره. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة يبين هذا المعنى جليا، أن العبد ليس مجبرا على عمله، وأن الله تبارك وتعالى وإن كان علم ما العباد عاملون وكتب ذلك في الذكر وخلقه وشاءه وقدره، إلا أن العبد عمل ذلك باختياره وإرادته، فلذلك هو يحاسب على ذلك، فهو مسؤول عن عمله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه. وهذا هو التفسير الصحيح، وليس المعنى هنا المراد قد أفلحت نفس زكاها الله، هذا معنى صحيح لكنه ليس مرادا هنا. المراد هنا أن يتحمل العبد مسؤولية عمله، فهذا معنى مذكور أو مراد بيانه هنا في هذه السورة. الأمر الرابع ذكر أحوال الناس عند الضر والرخاء. والله سبحانه وتعالى بيّن علمه بما يفعلون وحذر من فعلهم. فالله سبحانه وتعالى مثلا قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بيّن الله حال هؤلاء: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ثم بيّن حال هؤلاء أنهم في وقت الضر يعني يتوجهون إلى الله بالدعاء ويعدون الله تبارك وتعالى ويعاهدونه بأنهم سيستقيمون على العمل الصالح ويشكرونه على نعمه ويخلصون له العبادة، فأول ما يكشف الله تبارك وتعالى الضر عنهم ينسون ذلك وكأنهم لم يدعوا وكأنهم لم يمروا بهذه الأمور. هذه الأمور من أخص ما جاء القرآن المكي ليعالجه، يبين حال المؤمن في الرخاء والشدة ويميز حال المؤمن عن حال الكافر، كما سيأتي معنا في سورة هود: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة من بعد ضراء مسته ولئن أذقنا الإنسان رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. لا أذقنا ثواني كده نسيت الآية. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. هذا مقصد ربما يكون عاما أو كثيرا في السور المكية، خصوصا سورة هود وسورة يونس، فده مهم جدا. فالله سبحانه وتعالى يبين هؤلاء ثم يبين ما يفرح به هؤلاء، أنهم يفرحون بالدنيا وهذه الدنيا متاع زائل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هؤلاء لا ينتفعون بالآيات، أما الذين آمنوا ينتفعون بالآيات، وهم الذين صبروا على عمل الصالحات، وهم الذين لم تشغلهم النعمة عن شكر الله وعن استعمالها فيما يرضي الله، ولم يمنعهم أو لم تحملهم المصيبة على الجزع الذي يجعلهم ينشغلون بالمصيبة ويتركون العمل الصالح. أيضا الله سبحانه وتعالى أعلم بعباده، أعلم بالشاكر وأعلم به الشاكر الذي يشكر الله على النعمة ويستعملها في طاعته، والباغي الكافر. الأمر الخامس الذي تجده مركزيا في هذه السورة واضح جدا هو بيان الحق، بيان الحق في كل قضية كبرى يحتاجها المؤمن. كل قضية يحتاجها المؤمن كمقدمة لكل المسائل الشرعية موجودة في هذه السورة، وبيّن الله فيها الحق وميز فيها بين الحق والباطل. الله سبحانه وتعالى تعتبر يعني هذه أكثر سورة ذكر فيها كلمة الحق. الله سبحانه وتعالى بيّن فيها الحق والهدى وبراهين الهدى، وبيّن من الذي ينتفع بالآيات ومن الخاسر، وبيّن من الضال ومن المعرض. والله سبحانه وتعالى دعا كل الناس إلى دار السلام، لكنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن هدى للناس، لكن ليس كل الناس يهتدون به، هو هدى للناس. مثل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الله أرسله ليرحم به، لكن هناك من كفر بدعوته، كما بين الله سبحانه وتعالى القرآن: لا يزيد الظالمين إلا خسارة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ليس كل إنسان ينتفع ببصائر الله، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى هو بصائر للناس، قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، فليس كل الناس ينتفعون. فالله سبحانه وتعالى بيّن الحق في مسائل المبدأ والغاية والخلق والهداية والرسالة والوحي والقرآن والمصير، كل هذا ذكر الله فيه الحق، القول الحق، القول الفصل المحكم في سورة يونس. يعني ذكر الحق كثيرا جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله حق، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يبغون في الأرض بغير الحق ليبين هؤلاء أنهم لم ينتفعوا بآيات الله تبارك وتعالى، فماذا بعد الحق إلا الضلال، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، إلى آخر الآيات، وهو يتكلم عن البعث والجزاء. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. الله سبحانه وتعالى حتى ختم السورة بهذا المعنى: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فيمكن أن نقول هذه سورة بيان الحق في أخص القضايا التي يحتاجها كل مسلم. من الأمور المهمة جدا أيضا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن القرآن، يعني بيّن في هذه السورة أن القرآن حق، وأن وعد الله حق، وأن البعث حق، والجزاء حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن الوحي حق. من أخص الأمور التي جاء بيانها في هذه السورة، والتي يمكن أن تكون مقصدا مهما، بيان قدرة الله والإيمان بالقدر وأثر ذلك على العبد. هذا مهم جدا، بيان قدرة الله، يعني أن الله هو القدير، هو الملك، وأثر ذلك على الإيمان بالقدر وأثر ذلك على العبد. مثلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني أن الذي علم أن الرب، أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي رزق، وهو الذي يملك السمع والأبصار، وهو الذي يخرج الحي من الميت، وهو الذي يدبر الأمر، فينبغي أن يتقي، يعني ينبغي أن يستقيم على دلالات ذلك، وهو أن يتوجه بالعبادة لله وحده. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نفس المعنى، هذا يسمونه الاستدلال بالمتفق على المفترق. يعني هي قاعدة عقلية أن يكون المخالف يخالفك في أمر ما، فأنت تستدل لتصل إلى هذا الأمر بشيء متفق عليه. مثلا سيدنا إبراهيم قال لقومه: ما تعبدون؟ هذا هو محل النزاع. قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. خلاص، هو يعبد الله وحده وهم يعبدون الأصنام ويشركون في عبادة الله. فسيدنا إبراهيم يستدل عليهم بالمتفق الذي يوافقون عليه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني ليس عندهم حجة. فبعد ذلك قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لا يصح أن يقول لهم فإنهم عدو لي إلا الله ويسكت، لا، استعمل رب العالمين، لأنهم يقرون أن الله هو الرب الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فيقول لهم: أنتم تقرون بهذه الأمور، فالذي يملك هذه الأمور هو الذي ينبغي أن يعبد وحده، كما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الذي فطر هو الذي يستحق أن يعبد وحده، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يعني سيدنا إبراهيم يعني كثيرا ما يستدل بهذه الأدلة، كما ذكر الله تبارك وتعالى في بيان إخلاص العبادة لله ونقض الشرك. أيضا من الأمور المهمة جدا، والله سبحانه وتعالى حتى في الآية الأخرى قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. أيضا هذا في نفس السياق. الأمر السابع المهم الذي جاء بيانه في هذه السورة هو الإيمان والتوكل، يعني الارتباط بين الإيمان والتوكل. الله سبحانه وتعالى لما ذكر نوح عليه السلام، ذكر نوحا عليه السلام، وذكر نوح الذي آمن بآيات الله وعلم الله وحكمته وصدق خبره وعلم صدق وعده. طبعا نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا في القصة، وربما نؤجلها إلى سورة هود، أن الله سبحانه وتعالى أمره بأمر ربما لا يعرف وجهه، أنه أمره أن يصنع الفلك، وهو لم يكن نجارا ولم يكن يعني لم يكونوا قريبين من البحر ولم تكن هناك فيضانات أو شيء، يعني فلماذا يصنع الفلك؟ لكنه سلم لأمر الله وأطاع الله تبارك وتعالى لأنه يعلم أن ربه حكيم، صنع الفلك واستقام على أمر الله والله سبحانه وتعالى نجاه، وسيأتي تفاصيل ذلك إن شاء الله. نوح عليه السلام حينما أراد قومه أن يكيدوا به ماذا قال؟ الله سبحانه وتعالى قال: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هذا الإيمان أخص أسباب التوكل، فاعبده وتوكل عليه. بقدر إيمان العبد بالله وبقدرته وحكمته يتوكل عليه. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بقدر إيمان العبد بالله وحكمته ورحمته وأنه يملك كل شيء وكل ناصية بيده يطمئن قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أيضا في قصة موسى عليه السلام قال: يا قوم إن كنتم، طبعا لما آمن ذرية من، معلش أنا بتكلم بسرعة شوية لأني حاسس إن الوقت مش عايز أتجاوز يعني 50 دقيقة، فخلينا إن شاء الله نخلص بسرعة شوية. سيدنا موسى عليه السلام آمن له ذرية من قومه، عدد قليل على اختلاف في دلالة لفظ الذرية، المهم إن هو عدد قليل وكانوا خائفين على خوف، يعني فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، خايفين إن حد يفتنهم عن دينهم. فهنا موسى عليه السلام طمأنهم بنفس هذا المعنى، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. التوكل هو نتيجة، نتيجة يصل إليها العبد بقدر إيمانه بالله وبقدر تصديقه لوعد الله وبقدر علمه بأن الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع. الأمر الثامن هنا هو الأخير، معلش يعني هنخلي بقى سرد القصة دي، أنا يعني كتبته لكم سرد السورة كاملة، يمكن أن تقرأوه أنتم، لكن خلينا نقف مع آخر أمر في السورة وهو من أخص مقاصد السورة، أن الله تبارك وتعالى قص علينا قصص المؤمنين الذين انتفعوا بالآيات وبين كيف انتفعوا بالآيات وكيف عملوا بمقتضاها وكيف جزاهم الله وسيجازي من يتبع سبيلهم، وبين كذلك الذين لم يتفكروا أو لم يعتبروا وجاءتهم الآيات وكيف كان جزاؤهم ومصيرهم وكيف أنهم تحسروا على هذا. ذكر الله تبارك وتعالى يعني نموذجين بارزين. النموذج الأول نموذج فرعون، الله سبحانه وتعالى أراه الآيات يعني كلها، والله سبحانه وتعالى ذكر الآيات يعني، وأن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. الله سبحانه وتعالى أرسل إليه رسولين ورأى يد موسى ورأى عصا موسى، والله سبحانه وتعالى يعني أراه إيمان السحرة وثبات السحرة، والله سبحانه وتعالى أراه يعني أخذه بالسنين ونقص من الأموال والثمرات لعله يرجع، وكشف عنه وعن قومه العذاب حتى يرجعوا، ورأى بنفسه البحر وهو ينفلق لموسى عليه السلام، كل ذلك لم ينتفع به، فآمن في وقت لا ينفع فيه الإيمان، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهذا يؤكد أن هذا النموذج لشخص أو قوم أتتهم الآيات وتنوعت معهم وجاءتهم نذر الله ولم يعتبروا ولم ينتفعوا ولم يعملوا لها، آمنوا حيث لا ينفع الإيمان. الله سبحانه وتعالى لا يقبل إيمان عبد بعد معاينة العذاب الأليم، لا، الله سبحانه وتعالى قال: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. سنة الله، الله سبحانه وتعالى لا يقبل إيمان العيان، لابد أن تؤمن بالغيب. فهذا الذي عاين العذاب، أو مثل أبي إبراهيم، إبراهيم عليه السلام أبوه سيؤمن به يوم القيامة، لكن لا يقول له اليوم لا أعصيك، خلاص لا ينفع. رؤية البأس يعني رؤية العذاب الأليم الذي لا تقبل معه التوبة ولا ينفع معه الإيمان. الله سبحانه وتعالى طبعا يعني ذكر تفصيل هذه القصة في سورة الأعراف، وكذلك في سورة الزخرف، جاءت ببيان أوسع من هذا، لكن هنا فقط الفائدة أنه بين أن فرعون آمن، ولكن في الوقت الذي لا ينفع فيه الإيمان. أما قوم يونس، قوم يونس كما سيأتي معنا في بداية الأمر كذبوا بآيات الله وكفروا، وسيدنا يونس، سيدنا يونس عليه السلام تركهم، يعني ذهب مغاضبا. سيأتي بيان لماذا ذهب مغاضبا إن شاء الله، ونفصل ذلك حينما يأتي الموضع اللائق به إن شاء الله. لما تركهم وهم يعني رأوا نذر الله تبارك وتعالى، وشعروا بقرب العذاب الأليم، هذا وقت يقبل فيه الإيمان، انتفعوا بهذه الآيات فآمنوا فنفعهم إيمانهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالله يقول، وسيأتي بيان خطأ كثير من المفسرين الذين قالوا إن هذه التوبة مخصوصة بقوم يونس، ونبين لهم أن هذا المعنى خطأ، وإنما هذا المعنى أنهم هم الذين آمنوا فنفعهم إيمانهم، لا أن غيرهم آمن فلم ينفعه إيمانه، لا، غيرهم أصلا لم يؤمن، آمن حينما رأى العذاب الأليم، لم يؤمن في وقت قبول الإيمان. كل من آمن بالله في وقت قبول الإيمان قبل الله منه ونفعه إيمانه، وكل من لم يؤمن بالله إلا بعد انتهاء وقت قبول الإيمان اللي هو بعد رؤية العذاب الأليم لا يقبل منه. فقوم يونس، وهذا هو الصحيح، أنهم آمنوا قبل أن يأتيهم العذاب الأليم الذي لا ينفع معه إيمان. فكأن، ودي بقى الخلاصة بقى اللي احنا نريد أن نصل إليها، كأن هذه السورة يا شباب سميت، وأنا أقول كأن لأن الجزم بهذه الأمور يعني لا يعلم إلا الله، يحتاج نصا. كأن هذه السورة إنما سميت سورة يونس لهذا المعنى، لأن هذه السورة أساسا تكلمت عن آيات الله في خلقه وآيات الأنبياء، وتكلمت عن آيات الوحي، وبينت حال المنتفعين وكيف استقاموا عليها وعملوا بها وكيف كان جزاؤهم عند الله، وتكلمت عن المعرضين الذين لم يفكروا ولم يعتبروا ولم يؤمنوا، أو أنهم آمنوا في غير وقت قبول الإيمان. فكأن هذه السورة، هذه السورة بالمناسبة لم يذكر فيها يونس عليه السلام، إنما ذكر قوم يونس. هذه السورة لم تفصل، لم تقل إلا آية واحدة. فسيدنا يونس ذكر في سورة الصفات، وذكر في سور أخرى أكثر من ذلك، وجاءت قصته في سورة الأنبياء، في سورة الصفات يعني موضع طويل. لكن في هذه السورة كأنه والله أعلم ذكر، حتى وذكر قومه، لأن قومه كانوا في بداية الأمر لم يؤمنوا، لكنهم بعد ذلك آمنوا فنفعهم إيمانهم. فكأن هذا ذكر للتأسي بهم، أن يعتبر العبد بآيات الله قبل أن يأتي يوم لا ينفعه فيه إيمانه. طبعا كان في تفاصيل أكثر، لكن أنا حاسس أن أنا طولت، فيمكن أن نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله تبارك وتعالى ستجدون المحاضرة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى في موجودة، يمكن أضعها في التعليقات، ولو أحد عنده أي إشكال أو عنده أي سؤال يمكن أن يبعثه، وإن شاء الله نجيب عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتكلم عن يعني نحن نحاول أن نفسر الآية، ثم نلتقط أهم قضية في الآيات ونحاول أن نبرزها بشيء من التفصيل. فنحن لا نريد فقط أن نفسر السورة أو نتكلم عنها بشكل مختصر، لا، نريد أن نقف مع القضايا الكبرى التي تناولتها السورة. فإن شاء الله سيكون كلامنا عن القرآن وعن الوحي وعن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم اصرف عنا الشر والأذى يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا القضاء خيرا لنا، اللهم اجعلنا من الصابرين عند البأساء ومن الشاكرين عند الضراء، ولا تتوفنا إلا وقد رضيت عنا، واحفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، احفظ إخواننا المسلمين في أوروبا الذين يقيمون في أوروبا ويعيشون في جو مليء بالابتلاءات والأوبئة والأمراض، واحفظهم يا رب العالمين، واقبضنا وإياهم غير مفتونين، واحفظ أبناءنا ونساءنا، وحبب إلينا كتابك، وفقهنا في كتابك، وأسعدنا بالعمل الصالح، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.